حال الإنسان شرم برم حالي غلبان شرم برم حالي تعبان شرم برم حالي غلبان شرم برم حالي تعبان مجنونة خالص ترى للي بكلمة تعزل وتولي وفي لحظة تاخد ما تخلي أمان أمان يا لالالي أمان شرم برم حالي غلبان شرم برم حالي تعبان دلوعة ماشية بتتغندر بين الإمام والشاه بندر والغاوي قاعد يستنظر حب العزيز يطرح رمان شرم برم حالي